مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن سهل بن عبد الله أن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يقطع الصلاة شيء. قال محمد وبينا أخذ لا يقطع الصلاة شيء مما بين يدي المصلي. وقال أبي حنيفة باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة السلمي عن أحسن الله إليكم عن أبي قتادة المنسوب إلى بني سليمة وليس إلى بني سليم. بني سليم جهة مكة، أما بنو سلمة هنا في المدينة لأنه أنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي قتادة السلمي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. قال محمد هذا تطوع وهو حسن وليس بواجب. باب الانفتال في الصلاة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يحدث عن واس بن حبان قال كنت أصلي في المسجد عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومسلم ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت لي من قبل شقي الأيسر، فقال ما منعك أن تصرف عن يمينك؟ قلت رأيتك من صرف. فقال عبد الله فإنك قد أصبت، فإن قائلا يقول انصرف على يمينك، وإذا كنت تصلي فانصرف حيث أحببت على يمينك وعلى يسارك، ويقول الناس إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله إن قد رقيت على ظهر بيت رقيت رقيت من الرقية ورقيت من الصعود. نعم. أحسن الله إليكم. قال لقد رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجتي مستقبل بيت المقدس. قال محمد وبقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما نأخذ وينصرف الرجل إذا سلم على أي شقه أحب ولا بأس أن يستقبل بالخلاء من الغائط والبول بيت المقدس إنما يكره يستقبل بذلك القبلة، وهو قول أبي حنيفة. قال باب صلاة المغمى عليه. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه ثم أفاق فلم يقض الصلاة. قال محمد وبهذا نأخذ إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة، فأما إذا أغمي عليه يوم وليلة وقل قضى صلاته. هذا يعني لأن يعني هل المغمى عليه هذا يشبه يلحق؟ هذه من المسائل الأصولية التي أو في القواعد التي يتردد فيها من القواعد الفقهية التي يتردد فيها الشبه أو المسألة بين شبهين، هل هذا المغمى عليه ملحق بالجنون ولا يلحق بالنائم؟ الأئمة رحمهم الله مختلفون في ذلك. ابن عمر رضي الله عنه يرى أنه كما ذكر المصنف هذا أنه أغمي عليه ثم أفاق فلم يقضي الصلاة، أنه لا يقضي الحاق له بالجنون. لكن الصحابة رضي الله عنهم غيره كسلمان وسامرة وعبد الرحمن يعني عمران بن حصين يرون القضاء لأن هذا أشبه بالنائم ليس بالمجنون. وهي مسألة على كل حال خلافية يعني بين أهل العلم، لكن الإنسان يحتاط لدين هذه صلاة هذه يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال بلغنا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه أربع صلوات ثم أفاق فقضى صلاته. أخبرنا بذلك أبو معشر. على كل حال هنا المصنف قال ذكر حديث أنا ابن عمر ولا لا أثر ابن عمر أنه أغمي عليه ثم أفاق. مالك رحمه الله في رواية يحيى يقول أن ابن عمر يعني أوله تأوله بأنه ها يعني أن الوقت قد خرج يعني لأنه في داخل الوقت يقضي إجماعا ما في خلاف، إنما اختلف أهل العلم في الذي بعد الصلاة. هذا هو سبب أن محمد رحمه الله المصنف يعني قال وبهذا نأخذ إذا أغمي، هذا سبب تعليقه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا بذلك أبو معشر المديني عن بعض أصحابه. باب صلاة المريض. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه قال محمد وبهذا نأخذ ولا ينبغي له السجود على عود ولا شيء يرفعه إليه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وهو قول أبي حنيفة. باب النخامة في المسجد ما يكره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في قبلة المسجد فحك ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال محمد ينبغي أن لا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره وليبصق تحت رجله اليسرى. قال باب الجنب والحائض يعرقان في الثوب. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس به ما لم يصب الثوب من المني شيء وهو قول أبي حنيفة. لأن المني عند أبي حنيفة نجس, هذا هو السبب. يعني قال ما لم يصب الثوب المني شيء. نعم أحسن الله إليكم. قال باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. قالت وكانت وجوهه من الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال محمد وبهذا نأخذ في من أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين ثم علم أنه يصلي إلى غير القبلة فلينحرف إلى القبلة فيصلي ما بقي ويعتد بما مضى وهو قول أبي حنيفة. قال باب الرجل يصلي بالقم وهو جنب أو على غير وضوء. قال أخبرنا مالك قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم أن سليمان بن يسار أخبر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الصبح ثم ركب إلى الجرف فجاء بعدما طلعت الشمس فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد احتلمت وما شعرت ولقد سلط على الاحتلام منذ وليت أمرا الناس. ثم غسل ما رأى في ثوبه ونضحه ثم اغتسل ثم قام فصلى الصبح بعدما طلعت الشمس. قال محمد وبهذا نأخذ ونرى أن من علم ذلك من صلى خلف عمر رضي الله عنه فعليه أن يعيد الصلاة كما عادها عمر لأن الإمام إذا فسدت الصلاة فسدت صلاة من خلفه وهو قول أبي حنيفة. هذا لأن يعني شو هذه الفروع متعلقة بأصل من أصول المسائل عند أبي حنيفة وهو أن المأمومين صلاتهم متعلقة بصلاة الإمام أو معلقة بصلاة الإمام. إذا فسدت صلاة الإمام هذا قياس مذهب أبي حنيفة فمن بعده كذلك. نعم أحسن الله إليكم. لكن على كل حال المروي عن الصحابة رضي الله عنهم المحفوظ عنهم يعني وهذا قول جمهور السلف أنه ليس كذلك أنه ليس متعلقا. نعم في هذا أثار على كل حال ليس هذا محله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه. قال أخبرنا مالك قال أخبر ابن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. قال محمد هذا يجزي وأحب لنا لا يركع حتى يصل للصف وهو قول أبي حنيفة. قال محمد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى حتى وصل الصف فلما قضى صلاته ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال محمد هكذا نقول وهو يجزي وأحب لنا ألا يفعل. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس القسم. إبراهيم عندك ها إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن حنين ها طيب نعم عن علي نعم رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب القسي هذا أفصح وعن لبس المعصفر نعم. قال نهاه عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال محمد وبهذا نأخذ تكره القراءة في الركوع والسجود وهو قول أبي حنيفة. باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء. قال أخبرنا مالك قال أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة. قال أخبرنا مالك قال أخبرني أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته قالت كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في القبلة فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت ليس فيها يومئذ مصابيح. قال محمد لا نرى باسا بأن يصلي الرجل والمرأة نائمة القاعدة بين يديه أو إلى جنبه وتصلي إذا كانت تصلي في غير صلاة إنما يكره أن تصلي إلى جنبيه وبين يديه وهما في صلاة واحدة أو يصليان مع إمام واحد فإن كانت كذلك فسدت الصلاة وهو قول أبي حنيفة. عند أبي حنيفة الأئمة الثلاثة لا يرون ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صلاة الخوف. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم سجدة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه سجدة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه سجدة ثم ينصرف الإمام وقد صلى سجدتين ثم تقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم سجدة سجدة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا سجدتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدام أو ركبان مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع ولا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول أبي حنيفة وكان مالك بن أنس لا يأخذ به. قال باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع أحدهم يده اليمنى على ذراعي اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. قال محمد ينبغي للمصلي إذا قام في صلاة أن يضع باطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى تحت السرة ويرمي ببصره إلى موضع سجوده وهو قول أبي حنيفة. وهذا وفاقا للإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا وهذا هو الأشهر في الآثار وضع اليدين تحت السرة هو الأشهر كما قال إسحاق بن راهويه والإمام أحمد. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نعيم بن عبد الله المجمري مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره وهو عبد الله بن زيد الذي أري النداء في النوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا مسعود أخبره قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد بن النعمان أمرنا الله. قال بشير بن سعد أبو النعمان. أحسن الله إليكم. فقال له بشير بن سعد أبو النعمان أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب عندكم هنا أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ كذا نصلي لا بأس. طيب يعني في الرواية المشهورة أن نسلم عليك المسألة واسعة. نعم لأن في هذا المعنى. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد كل هذا حسن. باب الاستسقاء. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ابن حزم. نعم ابن حزم هذا يعني ابن اللي هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم أحسن الله إليكم. أنه سمع عباد بن تميم المازني يقول سمعت عبد هذا يعني عبد الله من شيوخ مالك يتكرر لنا ولا سيما في كتابه لأبيه اللي هو كتاب أبو بكر بن عمرو بن حزم الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يأتي إن شاء الله مرارا أحسن الله إليك. وسمع عباد بن تميم المازني يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال محمد أما أبو حنيفة فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر. وأما رحمه الله هذه من مخالفات محمد بن حسن لأبي حنيفة، لاحظتم هذا؟ طيب نعم. أحسن الله إليكم. فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام. شو عاد هذين ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام؟ صحيح أنهم يحولون جميعا أرديتهم، وهذا ثابت في السنن وفي المسند، يعني أنهم حولوا أرديتهم. ولأجل ذلك ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الإمام والمأمومين كلهم يحولون أرديتهم، يعني تفاؤلا بتغير الحال إلى المطر إن شاء الله. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الرجل يصلي ثم يجلس في الوضع الذي صلى فيه. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نعيم بن عبد الله المجبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله يعني عليه وسلم. انظر إلى هؤلاء الأئمة، يعني شوف هذا محمد بن حسن يعني رحمه الله، يعني شوف كيف هذا هذه الكتب العظيمة اللي بيقرأ كتبه، يعني شيء آية من آيات الله، مع أن ما عندهم لا كمبيوتر ولا موسوعات علمية ولا الكتب كانت قد صنفت. شلو كانت الكتب عندهم يا شيخ؟ شوف كان هذا إبداع في العلم والتفنن والحفظ والقوة، يعني في زمن ما عنده شيء، يمكن فقير يا شيخ ما عنده حتى يعني كانوا يكتبون، كل طالب يكتب كتابه، ما عنده مكتبات ولا عنده يسمونها إيش هذا الأونلاين هذا أيوه شاملة وما شاملة، ما عندهم شيء. مع ذلك شوف كيف حفظهم للعلم وفهمهم، يعني رحمهم الله رحمة واسعة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرير المجامع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. قال باب صلاة التطوع بعد الفريضة. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيسجد سجدتين. قال محمد هذا تطوع وهو حسن، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل صلاة الظهر أربعا إذا زالت الشمس، فسأله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن ذلك فقال إن باب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي فيها عمل، فقال يا رسول الله أيفصل بينهن بسلام؟ فقال لا. أخبرنا بذلك بكير بن عامر البجري عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري. باب الرجل يمس القرآن وهو جنوب أو على غير طهارة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله يعني من دون يعني المد المتصل هذا اللي يعني تمده، لأنه ما قال بسلام كما قلتها أنت بدونها، يعني ما في حاجة لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الرجل يمس القرآن وهو جنوب أو على غير طهارة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر نعم ابن محمد بن عمرو بن حزم قال إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاب لنا هذا عبد الله رضي الله عنه رحمه. نعم. إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة لا في خصرة واحدة لا بأس بقراءة القرآن على غير طهر إلا أن يكون جنبا. قال باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ذيلها فيعلق به قدر وما كره من ذلك. قال أخبرنا مالك قال أخبرني محمد بن عمارة بن عامر بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطين ذيلي وأمشي في المكان القذري، فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قال محمد لا بأس بذلك ما لم يعلق بالدين قذر فيكون أكثر من أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال، فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله وهو قول أبي حنيفة. يعني هو كأنه رحمه الله قدره يعني بالدرهم شيء يرى ولا ما يرى، يعني يشبه أن يكون هذا والله أعلم، ولا الحديث ما فيه يعني ما فصل يعني ولا قيد، لكن يشبه أن يكون مراده رحمه المصنف رحمه الله هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب فضل الجهاد. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت الذي لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيي فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. أحسن الله إليكم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثا أشهد الله، أشهد لله أو أشهد الله كلها. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما يكون من الموت شهادة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمي أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاحبه فلم يجوه في السجع فارترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة بكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال إذا مات قالت ابنته والله إني كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة. قالوا القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. كم هذول الأنصار؟ عندي تقديم وتأخير، المطعون صاحب الجنب، الغريق صاحب الحريق، الذي يموت تحت الهدم، والمرأة والمبطون. تمام نعم بجمع شهيد أو جمع أو جمع كلها مثلثة. نعم أخبرنا مالك الله عليكم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المبطون شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد وشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلم ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حبوا. أبواب الجنائز. قال باب المرأة تغسل زوجها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس بن امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. قال محمد وما لنا أخذ لا بأس بأن تغسل المرأة الزوجة إذا توفي، ولا غسل على من غسل الميت، ولا وضوء إلا يصيبه شيء من ذلك الماء فيغسله. باب ما يكفن به الميت. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. قال محمد وما لنا أخذ الإزار. يعني قوله هنا رحمه الله قبل أن ننسى هذا، يعني قال محمد إيش؟ لا غسل على من غسل الميت ولا وضوء، لأنه ليس في الباب شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة يعني عند أبي حنيفة رحمه الله إنه إذا لم يجد شيئا في الباب فإنه لا يقول به. يعني هنا المصنف رحمه الله لأن فيه زيادة خير الوضوء يعني قال لا بأس به، وهذا هو الذي استحبه جمع من الصحابة، وإلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه شيء يعني تشغل به ذمة المكلف قوي في هذا الباب. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد وماذا نأخذ الإزار بجعل نفافة مثل الإزار يجعل أحسن الله إليكم. قال وبهذا نأخذ الإزار يجعل نفافة مثل الثوب الآخر أحب إلينا مثل الثوب الآخر أحب إلينا من أن يؤزر ولا يعجبنا أن يؤزر، يعني في حاجة للتشديد أحب إلينا من أن يؤزر، يعني سيد مثل الإزار. نعم أحسن الله إليكم. ولا يعجبنا أن ينقض الميت في كفن، أن ينقص الميت. أحسن الله إليكم. ولا يعجبنا أن ينقص الميت في كفنه من ثوب إلا من ضرورة، وهو قول أبي حنيفة. قال باب المشي بالجنائز والمشي معها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسروا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه وشر تلقونه عن رقابكم. قال محمد ما لنا خذ السرعة بها أحب إلينا من الإبطاء، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال يعني شوف هذا المصنف رحمه الله رواه عن الزهري كذا، رواه عن الزهري والذي بعده ها مرسل ولا لا؟ هذا حديث الزهري مرسل، هذا هو المحفوظ أن هذا الخبر مرسل. كذلك رواه سائر الحفاظ يعني من أصحاب الزهري مثل مالك الآن عندنا هنا، مثل يونس يعني رواه. ابن عيينة خالفهم في هذا ووهمه الحفاظ رحمهم الله، ولأجل ذلك قول بعض المعلقين أن هذا زيادة ثقة وثقة مقبولة، هذا منهج كلامي، منهج كلامي. يعني إذا كان الخبر قد رواه أكثر الأئمة رووه هكذا، واحد انفرد عنهم ورواه، هذا السلف ما يعملون بها الطريقة، يقولون زيادة ثقة وثقة مقبولة ويمشون بها الطريقة، كما قال الحافظ بن رجب رحمه الله يعني إن السلف ما يعرفون هذا اللي هو إنه خلاص زيادة ثقة هم زيادة ثقة هم ثقة مقبولة مطلقة. هذا منهج كلامي ليس منهجا أثريا. المنهج الأثري اللي عند أئمة الحفاظ ينظرون في القرائن، يعني إذا صفيت مجموعة من الأئمة فرض أنهم في مجلس واحد انفرد عنهم في حادثة واحدة، تقبل ذا وتترك ذولي؟ السلف ما يصنعون هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام جنازة والخلفاء. صح ابن عمر أن أبو بكر يعني يمشون في الجنازة، اللي هو أبو بكر وعمر يمشون أمام الجنائز. نعم أحسن الله إليكم. والخلفاء هلم جرا وابن عمر رضي الله عنهما. قال أخبرنا مالك قال حدثنا محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش. قال محمد المشي أمامها حسن والمشي خلفها أفضل، وهو قول أبي حنيفة. المنقول عن أبي بكر وعمر وعامة الصحابة أنهم كانوا يمشون أمامها، يعني كما روى هذا ابن أبي شيبة قال والخمش خلفها أفضل، وهو يعني لأنه قد ورد في بعض الحديث يتبع الميت، طبعا هذا فمنها هنا قال به رحمه الله، وهي مسألة يعني واسعة في هذا، لكن المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمشون أمامها. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الميت لا يتبع بنار بعد موته أو مجمرة في جنازته. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري أن أبا هريرة رضي الله سعيد بن أبي سعيد المقبوري نعم أن أبا هريرة رضي الله عنه نهى أن يتبع بنار بعد موته أو بمجمرة. حتى في الحديث ذا يتبع، شوف دقة الفقه عند أبي حنيفة رحمه الله، يعني قال يتبع يتبع خلاص ما دام يتبع إذن هو يسرون خلفه مو أمامه. نعم أحسن الله إليكم. نهى أن يتبع بنار بعد موته بمجمرة في جنازته. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة. باب القيام للجنازة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن معوذ بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالجنازة ثم جلس بعده. قال محمد وبهذا نأخذ لا نرى القيام للجنازة كان هذا شيئا فترك، وهو قول أبي حنيفة. باب الصلاة على الميت والدعاء له. قال أخبرنا مالك قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف يصلى على الجنازة، فقال أنا لعمر الله أخبرك، اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت فحمدت الله وصليت على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قلت اللهم عبدك ابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحساني وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعده. قال محمد وبهذا نأخذ لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة. هذا يعني الشارح اللكنوي رحمه الله يعني رد على محمد بن حسن خالفه، قال لا قد صح الحديث في القراءة، القراءة اللي هو قراءة الفاتحة، يقول فلا ينبغي الكراهة، وهذا أمتن في الأثر. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك قال لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أنه الحديث الآخر الذي في السنن أخلصوا له الدعاء، يعني تكون الصلاة خالصة له، كأن هذه صلاة خاصة به كلها تكون دعاء. وهذا على كل حال ليس هو قول أبي حنيفة، قول جمع من السلف يعني في هذا كما رواه ابن أبي شيبة. نعم.